بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم مجموعة دروس الأخلاق الحسنة للشيخ محمد صالح النجم، والتي تتكون من 12 درسا، وقد سجلت في 12 شريطا معبأة في ألبوم كما توزع مفرقة. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يوفقه لإلقاء مجموعة أخرى من دروس الأخلاق الحسنة، كما نسأله أن ينفع بها كل من سمعها. والآن نترككم مع الدرس الرابع، وهو بعنوان خلق التواضع. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالخلق الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة أيها الإخوة هو خلق عظيم جليل من أخلاق الأنبياء والصالحين، ألا وهو خلق التواضع. وهذا الخلق الذي يكسب الإنسان عزة ورفعة ومحبة بين الخلق، وهو الخلق الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بقوله: واخفض جناحك للمؤمنين، موصيا رسوله صلى الله عليه وسلم. وخفض الجناح هو الذل للمؤمنين والتواضع لهم ورحمة ضعفتهم والتلطف معهم. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا واصفا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والمقصود بقوله تعالى أذلة على المؤمنين أي متذللين للمؤمنين، عاطفين على المؤمنين، خافضين الجناح للمؤمنين. والأذلة جمع ذليل، لا ذلول، الذلول نقيض الصعب، والذليل للمؤمن، والذليل لأخيه المؤمن دليل على قوة الإيمان عنده. وأما على الكافر فإنه غليظ شديد، وهكذا صفة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقد أوصى الله تعالى عباده بالتواضع ونبههم إلى ذلك قائلا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فردهم إلى الأصل حتى لا يفخر أحد على أحد، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا لتفاخروا، لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم، وذلك لأن المتواضع لا يزكي نفسه وإنما يتواضع لله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم تلقى وحيا من ربه كما جاء في الحديث الصحيح، وحي خاص بهذه المسألة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي. فكلمة أن مفسرة، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، فسر الوحي الذي أوحاه إلي بأنه التواضع والتذلل والانكسار للمؤمنين حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يتباهى ولا يستعلي ولا يبغي أحد على أحد، فلا يتجبر عليه ولا يظلمه ولا يأكله حقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا على التواضع أيضا ومبينا عاقبته: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، رواه مسلم. والحديث الذي قبله كذلك رواه مسلم، وفيه: ولا يبغي أحد على أحد. فقوله صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه دليل على أن التواضع يكسب الإنسان الرفعة، عكس ما يتصور بعض الناس أن التواضع ذل فيقول لهم إن التواضع عز. وإنك كلما ازددت تواضعا للمؤمنين رفعك الله سبحانه وتعالى، رفعك الله سبحانه وتعالى. فالناس يظنون أن التواضع، بعض الناس يظنون أن التواضع أن الإنسان ينزل من قدره وأنه يكون يعني ذليلا وأنه ينقص من مكانته عند الخلق ونظرته إليهم، ولكن في الحقيقة المتأمل للتواضع يجد أنه يكون هكذا في البداية ذل بين المؤمنين، لكن في النهاية النتيجة الأثر هو رفعة في أعينهم، لأن الناس جبلوا على محبة من تواضع لهم وكره من تعالى عليهم. وإن كان في الظاهر يظهر أنه صاحب شأن وأنه مستعلي وأنه له له الغلبة أو له العلو، ولكن في الحقيقة أنه مكروه منبوذ ممقوت من الخلق، لأن الخلق مجبولون، لأن الخلق قد جبلوا على هذا، قد جبلوا على كره من تعالى عليه ومحبة من تواضع له. وإذا جئنا إلى تعريف التواضع الذي ذكره العلماء، فإن العلماء رحمهم الله قالوا: التواضع كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى من الضعف، التواضع من الضعف. فما هو الارتباط بين الضعف والتواضع؟ إذا نظرنا إلى التعريف اللغوي لهذه الكلمة فإن التواضع لا شك أن فيه تنزيلا من الإنسان لقدر نفسه، وهذه هي الضعة، أن الإنسان ينزل من قدر نفسه، وهي كما قال أهل العلم في تعريفها: الهوان، الهوان وإظهار التنزل عن المرتبة للمسلم من المسلم لأخيه، وقيل هو تعظيم من فوقه لفضله، فإذا عظمت من فوقك لفضله ودنوت لمن دونك رحمة له، هذا هو التواضع. فإذا هو من الضعة، هو من الضعة، ومعناها في اللغة الهوان، لكنه في الحقيقة ليس ذلا وإنما هو ارتفاع. وهذا ضد الكبرياء، التواضع ضد الكبرياء، والكبرياء من صفات الله تعالى، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وهذا لفظ أبي داود رحمه الله تعالى. وقد جاء الحث في الشريعة على هذا الخلق، فمن الأحاديث التي جاءت في الشريعة في الحث على هذا الخلق حديث رواه أحمد ورجال وثقات عن عمر رضي الله عنه يقول: ابن عمر الراوي عن أبيه: لا أعلمه إلا رفعه، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: من تواضع لي هكذا، من تواضع لي هكذا، وجعل الراوي كفه إلى الأرض وأدناها إلى الأرض، جعل الراوي كفه إلى الأرض وأدناها إلى الأرض، قال: من تواضع لي هكذا وأنزل كفه إلى الأرض. يقول الله تبارك وتعالى: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا وجعل باطن كفي إلى السماء ورفع نحو السماء، قال: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله، حديث قدسي يبين فيه الرب تبارك وتعالى أن من تواضع لله تعالى وأدنى نفسه لله تعالى وأنزل نفسه لله تعالى فإن الله يرفعه سبحانه وتعالى. وأيضا قد جاء في الحديث الحسن كما ذكر السفاني رحمه الله وحسنه الألباني في صحيح الجامع من رواية الطبراني والبزار عن ابن عباس مرفوعا: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، ما في واحد إلا في حكمته بيد ملك. ما هي الحكمة؟ الحكمة ما يوضع في رأس الدابة كاللجام ونحوه، اللجام الذي يوضع في فم الدابة، وذكر في فيض القدير، ذكر في فيض القدير في شرح الجامع الصغير، الحكمة هي التي تجعل تحت حنك الدابة لتمنعها من المخالفة. فالحكمة هذه التي يشدها راكب الدابة لكي يمنعها من الاتجاه عكس المقصود. فالحكمة تحكم الخيط أو الحبل الذي يتحكم فيه بالدابة، هذه الحكمة. كل واحد فينا له حكمة قطعا حسب الخبر الذي جاء من الوحي. حكمة، الحكمة بيد من؟ إذا كانت حكمة الخيل أو الدابة بيد الفارس أو الراكب، فإن حكمة كل واحد منا، فإن حكمة كل واحد منا بيد ملك، بيد ملك. قال: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة. وطبعا هذا شيء ما نراه لكنه غيب نصدقه. ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته. إذا تواضع هذا العبد المسلم، هذا العبد إذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته، انزلها. طبعا ماذا يترتب على رفعها وإنزالها؟ يترتب على رفعها أن يكون عزيزا عالي الشأن، ويترتب على خفضها أن يكون ذليلا، لأنه كما قال الشراح: رفع الحكمة معناها رفع القدر والمنزلة، ووضع الحكمة معناها الإذلال، لأن صفة الذليل تنكيس رأسه، لأن صفة الذليل تنكيس رأسه. فهذا يبين عظم هذا الخلق وهو التواضع، وأن الإنسان إذا التزم به رفعه الله عز وجل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما يقول، فإنه عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الناس تواضعا. فقد جاء عن ابن مسعود رضي عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه. من هيبة النبي عليه الصلاة والسلام قال: فجعل ترعد فرائصه، أطراف رجل تضطرب أمام النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام: هون عليك، هون عليك، فإني لست بملك حتى ترتعد أمامي، لست بملك، لا هيلمان ولا صولجان، لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد، القديد اللحم المشرح طولا شرايح، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد، اللحم المجفف. وهذا طبعا تواضع منه صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا ابن امرأة تأكل القديد، كانت ضيقة ذات اليد تأكل اللحم المجفف، هذا الذي تجده فتأكل. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم كما روى أبو أمامة ابن سهل بن حنيف أن مسكينة مرضت، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني. كان هذه كانت تحتضر من شدة المرض، إذا ماتت فآذنوني بها. فخرج بجنازتها ليلا، ماتت في الليل، خرجوا بجنازتها ليلا، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزعجوه لأجل القيام لها. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ لماذا لم تخبروني أنها ماتت؟ فقالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات. فمع أنها امرأة ومسكينة وفقيرة، وكذلك جاء في الحديث أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد تنظف المسجد تقم المسجد تنظف المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة سوداء فقيرة عملها تنظيف المسجد. لما ماتت ودفنوها ليلا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم. لماذا لم يخبروه؟ لعلها هذه المرأة، لماذا لم يخبروه؟ وخرج وصلى عليها صلى الله عليه وسلم، صلى على قبرها. فكون خرج في جنازة امرأة سوداء تقم المسجد في هذا يعني العمل الذي يراه الناس عملا وضيعا، هذه المرأة الفقيرة، النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الأمة خير الأمة يلتفت إليها ويهتم بشأنها ويسأل عنها ويعاتبهم فيما في عدم إخباره بها، ولماذا لم يوقظوه من أجلها ثم يأتي قبرها ويصلي عليها؟ هذا يدل على أي شيء؟ رواه مالك رحمه الله في الموطأ القصة التي ذكرناها. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في رحل له: لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، تواضعا في رحله. يعني حتى الرحل الذي حج عليه صلى الله عليه وسلم كان رحلا لا يكاد يساوي شيئا، رحلا رثا حج عليه صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله تعالى ويقول لا عيش إلا عيش الآخرة. هذا العيش لا نسأل عنه. ولذلك لما دخل عليه عمر على فراش مربل أثر الحصير في جنبه، أثر في جنبه، وماذا كان عنده؟ يعني حصير وهذا الشيء اليسير وجلد معلق، وماذا كان فراشه صلى الله عليه وسلم؟ ورفض أن يكون عنده أي نوع من أنواع الستور التي فيها زينات ونقوش، كل ذلك تواضعا لله تعالى، لأن الناس يتكبرون اليوم بالأثاث والمفروشات والسيارات. أيها الإخوة، الناس اليوم يرتفعون بالمفروشات والسيارات والمفارش والمراكب، يرتفعون بها. فكان عليه الصلاة والسلام يتواضع للخلق، كان إمكانه أن يتخذ، وجاءه أشياء كثيرة حتى لو ما اشترى، جاءه هدايا من ملوك الأرض ومن عظماء، وزع هذا وزع هنا وزع هنا وأهدى هنا وتصدق هنا، ما كان يترك لنفسه شيئا صلى الله عليه وسلم. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه جاء عنه في الحديث الصحيح أنه إذا مر بصبيان سلم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بصبيان سلم عليه، ولا شك أن السلام على الصبيان دليل على التواضع، لأن الناس يسلمون في العادة على من؟ ويهتمون بالعادة بالسلام على من؟ يهتمون بالسلام على الكبار، يهتمون بالسلام على العظماء. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يقف في الطريق ليسلم على الصبيان، فهذا يعني أنه عليه الصلاة والسلام تواضع لهؤلاء الصبية حتى سلم عليهم. وكذلك جاء عنه أن الأمة من إماء المدينة كانت تأخذ به صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. فإذا كانت الأمة وهي المخلوقة الضعيفة عند الخلق تنطلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث شاءت وهو ينقاد معها ويذهب لحاجتها، تقول تعال أريدك يا رسول الله، تذهب به لتشكو شيئا أو تطلب شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي لها حاجتها. وطبعا نحن نعرف النبي عليه الصلاة والسلام ما صافح امرأة ولا خلى بامرأة، هذا معروف. وإنما معنى الحديث ما هو؟ ربما انطلق هو وأصحابه كلهم من أجل امرأة، من أجل أمة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم. من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان في بيته يعمل في البيت، العمل الذي يأنف اليوم كثير منا أن يعمله في البيت، تنظيف، غسيل، طبخ، ترقيع، كان عليه الصلاة والسلام يفعله. ولذلك قال الأسود بن يزيد رحمه الله: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله. ومعنى مهنة أهله أي خدمة أهله صلى الله عليه وسلم. وفي أي شيء كان يخدم أهله عليه الصلاة والسلام؟ مثل عجن العجين و ما يكون في عمل البيت من التنظيف والإعانة، مثلا يفلي ثوبه، مثلا يحلب شاته، يرقع ثوبه، يخصف نعله، يرقع دلوه صلى الله عليه وسلم، يعلف الناضح، يقوم البيت، ينظف البيت، يعدل العجين، يحمل إلى السوق، يحمل الثقل، يحمل الحاجيات والأغراض. فإذا هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، فهذا العمل دليل تواضع، لأن الناس يتركون مثل هذه الأشياء الخدمة وينفون أن يعملوها بأنفسهم. فكون النبي عليه الصلاة والسلام عملها بنفسه هذا تواضع. إذا واحد قال يعني كيف نتواضع، كيف نقول هذه الأعمال هذه الأشياء، إذا هذا مثل إذا عمل الإنسان في بيته هذه الأعمال، واحد مثلا قام اليوم من الأيام كنس البيت، هذا تواضع، غسل الصحون وخفف عن زوجته، هذا تواضع، رقع ثوبا بإبرة، هذا تواضع، أتى بأغراض وحملها ادخلها وحمل من البيت وحمل إلى البيت، هذا تواضع، نظف سيارته. يعني الأشياء التي يأنف الناس أن يعملوها لو أن الإنسان عملها لنفسه في بيته، هذا من حمل نفسه على التواضع، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. فالذي يريد أن يقتدي به لا يتأفف ويأنف من هذه الأشياء، وإنما يعملها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل. من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعطي من نفسه ووقته للسائلين الذين يسألونه، سواء يسألوا مالا يسألوا علما. ومن أعظم المناسبات التي تدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان مرة يخطب، قال الصحابي انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني. إذن هو ما أنف أن يقطع خطبته عليه الصلاة والسلام والشأن الذي كان فيه، ويقبل على هذا الرجل المسكين الغريب الذي جاء مظهراً حاله وجهله وحاجته إلى التعلم، وقعد يعلمه دينه. لو قال قائل طيب قطع الخطبة عن الناس والناس كانوا في فائدة وكان، لماذا لم يؤخر؟ فنقول ربما أن تعليم الناس التواضع أهم من إكمال الخطبة. تعليم الناس التواضع عمليا، النبي عليه الصلاة والسلام كان قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فعلمه قطع الخطبة لكي يتعلم الناس أيضا التواضع، وأتى بهذا الكرسي حتى يسمع باقي الحاضرين كلامه. لا يقال أتى بالكرسي يعني والرجل واقف وهو يرتاح، لا، أتى به لكي يره بقية الناس، يستفيد بقية الناس أيضا من الكلام ويروا شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم. وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها، يعني قطع الخطبة وقضى حاجة السائل ورجع إلى الخطبة وأكمل الخطبة، رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. فهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام ورفقته بالمسلمين وكمال شفقته عليهم وخفض جناحه لهم ومبادرته إلى جواب المستفتي وتقديم الأمور الأهم فالأهم. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام. من جاءك يسألك الآن عن الإيمان كيف يدخل في الإسلام، تقطع كل شيء وتجيبه، لأن هذا هو الأهم الآن. واحد يريد أن يدخل الآن في الإسلام تقول انتظر لا تدخل حتى تكمل وتعلمه الدخول الآن، هذا من أوجب الواجبات عليك أن تعلمه كيف يدخل الآن في الإسلام. ولذلك العلماء قال من جاءك يريد أن يتعلم كيف يدخل في الإسلام وجبت إجابته وتعليمه على الفور، واجب فورا أن تعلمه ذلك. وقال بعض العلماء أنه يحتمل أن الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها لم تكن خطبة الجمعة، وإنما كانت خطبة أخرى. لكن لو قطع حتى خطبة الجمعة ونزل لحاجة فلا حرج ولا يبطل الخطبة نزوله ذلك، ولا يضر أنه مشى خطوات في أثنائها. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم ما كان يظهر في طعامه، ومن ذلك لعق الأصابع. الحركة هذه بعض الناس يتأنف منها ويقول هذا قرف، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. فقد جاء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، لعق أصابعه الثلاث يعني الإبهام. وش الأصابع الثلاث؟ البنصر والخنصر، ها؟ وش فيه؟ أيوة، الإبهام والسبابة والوسطى، لأنه بها كان يأكل صلى الله عليه وسلم، كان يأكل بثلاثة أصابع، يأكل مثل الثريد وغيره بثلاثة أصابع، الآن يأكلون بخمس ولا يلعقونها. فعليه الصلاة والسلام لعق أصابعه، وهذا فيه رد على من ترك ذلك استقذارا. بعض الناس يقول هذا يعني يستقذر مثل هذا الفعل ويأنف منه. ولذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله: عاف قوم أفسد قلوبهم الترفه لعقها، عاف قوم أفسد قلوبهم الترفه لعقها، وزعموا أنه مستقبح، كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع جزء مما أكلوه، وإذا لم يستقذر كله فلا يستقذر بعضه. يعني في فرق بين حبة الرز أو حبة شيء من الطعام الذي في أصبعك والذي أكلته، ما أنت أكلت بأصبعك قبل قليل، فلماذا يؤنف من هذا ولا يؤنف من الذي أكلته قبل قليل؟ وكل واحد، وليس فيه أكثر من مصها بباطن الشفة، ولا يشك عاقل أنه لا بأس بذلك. وهذا طبعا يكون بعد الطعام، ليس الإنسان يعني يدخل إصبعه بريقه يخلطها بريقه ويدخلها في الطعام، هذا بعد الطعام، بعد ما ينتهي من الطعام يلعق أصابعه. وكذلك سلت القصعة، لعق الإناء، هذا فعل المتواضعين. وأن يترك شيئا في الطعام، يترك شيئا في الإناء دون لعق مع قدرتي على لعقه، هذا فعل في فعل الآنفين المستكبرين، أنهم تجد واحد منهم لا بد أن يترك شيئا، لكن العامة يسمونها شبعة الفسقان، لأنها يعني ما بقي شيء، ما يقول شبعت، هذه لقيمة بقي حبات يقول شبعت. ولذلك فإن مثل هذه التصرفات على بساطتها يظهر بعض الناس، لكن لها دليل على شيء عميق في القلب، وهو التواضع. اللقمة التي وقعت تأخذها تميط عنها الأذى، تسلت القصعة تمسح الإناء أو ما أمامك، هو يعني لابد تمسح كل الصحن العظيم، وإنما ما أمامك، أنت أكلت من دائرة مما أمامك، مما أمامك من شيء هو الذي تمسحه تنظفه وتلعق الأصابع، هذا فعل المتواضعين. فينبغي للإنسان أن يحافظ على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام اعترف لأصحابه ماذا كان يعمل وهو صغير، ماذا كان يعمل في أول عمره، ماذا كانت مهنته، ولم يأنف من ذلك، ولم يقل لن أكشف لهم الماضي المر كما يقول بعض الناس. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لما حدث أصحابه قال: ما بعث الله نبيا إلا راعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ يعني يا رسول الله. قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، أنا كنت مستأجر أجير آخذ قراريط أرعى غنم أهل مكة، كنت أرعاها، وهذا هو التواضع، كنت أرعاها على قراريط، جزء من الدراهم والدنانير أو اسم مكان بمكة اسمه قراريط كان يرعى فيه الغنم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، كان يكسب من عرق جبينه من رعي الغنم، وقال لهم ذلك وتكلم به. فإذا لو رأيت الإنسان يخبر عن نفسه أيام قلته وفقره وضعفه ويقول: أنا كنت كذا وكنت كذا، كنت أنا كنت راعي، كنت أسوق سيارة أجرة، أنا كنت أسوق شاحنة، أنا كنت حمال، أنا كنت كذا، هذا من أدلة التواضع، إخبار الإنسان عن حال القلة التي كان فيها من التواضع، وأن الآن أعطاني الله وأنعم الله علي وأمدني وأغناني ونحو ذلك. هذا من التواضع أن يخبر الإنسان بحاله أيام قلته وفقره. من تواضعه عليه الصلاة والسلام، من آيات تواضعه أنه كان يجيب الدعوة إلى شيء مهما كان قليلا ومن أي شخص كانت الدعوة. ولذلك جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. يقول عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع، ما بين الركبة إلى الساق، هذا يسمى كراع. ماذا يوجد فيه من اللحم، قليل أو كثير؟ شيء قليل، ولذلك الناس يأنفون منه، يقول: عزمنا على كوارع، على الكراع، ما جبت لنا شيء مما فيه لحم كثير. فيقول: لو دعيت إلى كراع اللي فيه اللحم القليل لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. معلوم أنه أيضا اللحم الذي فيه أقل. فإذا لو رأيت الشخص يجيب دعوة أي إنسان، بيته صغير بيته كبير، يجيد الطبخ، أهله لا يجيدون الطبخ، عنده غنى ما عنده غنى، فأعلم أنه متواضع. وإذا رأيت الشخص يقبل الهدية أيا كانت ويثيب عليها، بعض الأطفال تجده يأخذ أي شيء يلفه بأي شيء يقول هذا هدية، هذا من يعني مما في ذهنه وعقله. فإذا أكبرها الإنسان وأعظمها وأحس أشعره بقيمة ما فعل وشكره لها، فإن ذلك يدل على تواضعه. بعض الناس ما يقبلون الهدايا البسيطة، طيب يمكن المهدي قليل ذات اليد ما يقبل هدية، وربما رماها أمامه، ربما رماها أمامه. فإذا كان يكبر الشيء اليسير ويعظمه ويتقبله ويقبله، فإن ذلك دليل على تواضعه، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السلف رحمهم الله فلا شك أنهم مشوا على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وهو الذي علمهم فضل التواضع، وهو الذي ذم الكبرة وأخبر أنه لا يدخل الجنة متكبر، وأن أهل الجنة الضعفاء والسقط. ولما كان صلى الله عليه وسلم قدوة صار أصحابه قدوات، فبحسب المربي يكون الأتباع، وبحسب المعلم يكون الطلاب، وبحسب الشيخ يكون العالم يكون طلبة العلم، وبحسب العالم يكون طلبة العلم، وهكذا. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام سيرته مكشوفة بينهم، سيرته مكشوفة، يمر على الصبيان يسلم عليه، الأمة تأخذ به إلى أي حاجة هو ومعها وأصحابه، يلعق الطعام في خدمة أهله، يحلب الشاة، يجالس المساكين، يمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهما، يبدأ من لقيه بالسلام. الآن أنت إذا تواجهت مع واحد، من هو الأكثر تواضعا؟ الذي يبدأ بالسلام قطعا، الذي يبدأ بالسلام، فيرى لذلك الفضل فيبدأ بالسلام عليه. ولذلك من علامات التواضع البدء بالسلام. لما رأى الصحابة رضوان الله عليهم كيف كان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة الداعي إلى أي شيء وأبسط شيء يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، لما كانت هذه هي أخلاقه بينهم، لابد من التأثر طبعا، لابد من التأثر. كيف لا يتأثر الشخص وهو يرى من أمامه يفعل هذه الأشياء؟ ما معنى التربية وما معنى الاقتداء وما معنى التأثر إذا لم يكن هذا هو معناه؟ فإذا هذا يبين لنا وجود أهمية وجود القدوات وأهمية التعلم من الناس المتواضعين. لما يرى النبي عليه الصلاة والسلام يجلس على الأرض ينصب رجله ويقول: أجلس كما يجلس العبد، إنما أنا عبد، وأكل كما يأكل العبد، لا شك أن هذه الأشياء تورث في نفوسهم التخلق بهذا الخلق العظيم وتعلم هذا الخلق العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في هذا المقام كان أصحابه أيضا في تلك المقامات العظيمة. فلنأخذ شيئا من طرف من تواضع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. روى أبو داود رحمه الله عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان. يقول محمد بن الحنفية: خشيت أن أقوله ثم من فيقول عثمان، فبدأت فقلت ثم أنت يا أبتي. قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين، ما أنا إلا رجل من المسلمين، لا تحشرني ولا تفضلني، ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا تواضع علي رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه كان يحمل الحزمة من الحطب على ظهره، وهو كان لما كان أميرا، ويقول: طرقوا للأمير طرقوا للأمير. وكان ربما ركب على حمار ودخل ويقول: أوسعوا للأمير، وراكب على حمار، ويقول: الحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما، بعد أن كان أجيرا لابنة غزوان على شبع بطنه وحمولة رجله. أبو هريرة رضي الله عنه عامل فترة من الفترات أجير عند ابنة غزوان. ما هو المقابل؟ أن يعطوه طعاما يشبع بطنه، وأنه يسوق الدواب بهم طيلة الطريق، والأجرة حملة واحدة، يعني جزء من الطريق يركب هو الدابة جزء من الطريق. مضت الأيام وتزوج أبو هريرة ابنة غزوان التي كان أجيرا عندها، وصار أميرا وما تغير. وهذه هي العظمة، أنه ما تغير بعد أن صار أميرا. ولذلك إذا رأيت الشخص يتغير بالمنصب، يتغير بالوظيفة، يتغير بالمال والتجارة، فهذا إنسان تواضعه كان مزيفا، أو قل هشا مهزوزا. ولذلك لما جاءت ريح المنصب وجاءت ريح التجارة والمال وجاءت ريح الوظيفة قلبته على عقبيه وانكشف على حقيقته. بعض الناس ما ينكشفون على حقيقتهم من البداية، فيمضي بهم الحال فترة من الزمن، يظنهم الناس أنهم على تواضع، فإذا جاءت هذه الأشياء كشفتهم، ظهر لك بشماختته وأنفته وكبريائه وتعاظمه في نفسه واختياله في مشيته وتكبره على الخلق. العظمة في الصحابة أنهم كانوا لما هم أمراء وقبل ما يكونوا أمراء الوضع نفسه ما تغير، يحمل الحطب يحمل حاجته بنفسه. قال عبد الله بن أبي الهذيل: رأيت عمارا اشترى قتن، هو نوع من علف الدواب، بدرهم وحمله على ظهره وهو أمير الكوفة. طيب، ما عنده، يستطيع أن يأتي بعبد، يشتري عبد غلام، ولده يأتي بولده يحملها له، ممكن، لكن لماذا هو يحملها؟ هو الأمير. تصور الأمير أمام الناس يحمل أغراضه ويمشي في الطريق. لما كان المعلم الأول متواضعا صار المتعلمون متواضعين، صار التابعين كذلك، التابعون صاروا أيضا يسيرون على نفس الطريقة والمنوال. فمن التابعين فمما جاء بعدهم، قال سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: جهدنا بإبراهيم، تعبنا مع إبراهيم النخعي رحمه الله، حتى أن نجلسه إلى سارية فأبى. يا شيخنا، يا هذه أنت الشيخ، تكون عند السارية، أسند ظهرك للسارية، أنت ستجلس طويلا والناس حولك، كن أنت المركز لكي يجتمع حولك الناس، اجلس إلى السارية. يأبى إبراهيم، ما يجلس إلا مع الناس. رواه الدارمي رحمه الله. وقال خيثمة: كان الحارث بن قيس الجعفي، وكان من أصحاب عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من أئمة المتواضعين، تعلم منه وكانوا معجبين به. من؟ الحارث بن قيس الجعفي كان من أصحاب عبد الله وكانوا معجبين به، فكان يجلس إليه الرجل والرجلان فيحدثهما الأحاديث والعلم، فإذا كثروا قام وتركهم، لأن كثرة العدد عنده مدعاة للتفاخر، فإذا كثروا عنده قام وتركهم. طبعا هناك من سيعلم، ليس إعراضا عن تعليمهم، هناك من يعلمهم غيره، لو هو كان الوحيد كان تعين عليه ووجب أن يجلس إليه. وهذه أشياء كان يفعلها بعض السلف احتياطا، ودعا درءا لأي شائبة كبر، درءا لأي شائبة كبر تكون تقع في نفوسهم فيفعلون مثل هذا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قيل له حين مات عبد الله، طبعا عبد علقمة من أكبر من أكابر أصحاب ابن من؟ علقمة من أصحاب من؟ عبد الله بن مسعود. لو قعدت فعلمت الناس السنة، بعد ما مات عبد الله الشيخ الكبير تلميذه هو أولى الناس مجلسه، قال لو قيل لعلقمة لو قعدت فعلمت الناس السنة، فقال أتريدون أن يطاع عقبي؟ يعني يمشي الناس ورائي وأبجل؟ لا، رفض ذلك. وعن سليم بن حنظرة قال أتينا أبي بن كعب لنتحدث إليه، فلما قام قمنا ونحن نمشي خلفه، فرهقنا عمر فتبعه فضربه بالدرة فاتقاه بذراعي، فقال يا أمير المؤمنين ما نصنع؟ أنا ما أمرتهم. قال ما ترى فتنة للمتبوع مذلة للتابع؟ ولذلك كان بعضهم ينهى أن يمشي الناس وراءه، يقول ارجعوا فتنة للمتبوع لما يمشي الناس وراءه أعداد، ومذلة للتابع، ولذلك كانوا ينهون عنه، مع أنه من التواضع للعلماء أن نمشي وراءهم، أن نسألهم، أن نلح عليهم، وطبعا بالأدب، أن نحرص على التعلم منهم بالأدب، لكن العالم المتواضع يأبى ذلك، وطالب العلم المتواضع يصر على ذلك. قال عبد الله بن زيد كنا نجلس إلى مكحول ومعنا سعيد بن عبد العزيز، فكان يسقي الماء في مجلس مكحول. معروف سعيد بن عبد العزيز من الأكابر من العظماء في العلم، ومع ذلك سعيد بن عبد العزيز يسقي الماء في مجلس مكحول، يسقي الماء يضيف الموجودين. إذن إضافة الضيف، هذه الحركة التي يصر عليها بعض الناس جيدة، وهي قضية تعليم التواضع، وهي قضية خدمة الآخرين، خدمة الآخرين من التواضع، القيام عليها. يقول ذلك الرجل صحبت ابن عمر لأخدمه في السفر فكان يخدمني. وفي سيرة أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان ربما أخذ القدوم الفأس وخرج إلى دار السكان يعمل الشيء بيده، وربما خرج إلى البقال فيشتري الجزرة الكومة من الحطب والشيء فيحمله بيده. فحمل الأغراض، حمل الأشياء، هذا كانت سيمة الصالحين من قبلنا. وكل ما على منصب الشخص وكل ما علت منزلته ثم فعل هذا كان التواضع في حقه أكبر وتأثيره أكبر. قال رجاء بن حيوة قام عمر بن عبد العزيز ذات ليلة فأصلح من السراج، فقلت يا أمير المؤمنين لما لا أمرتني بذلك؟ أنت تقوم تصلح السراج، أنا موجود، كان قلت لي أصلح السراج أو دعوت من يصلحه؟ فقال قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، يعني ماذا نقص مني لما قمت وأصلحت السراج؟ قمت وأنا عمر وعدت وأنا عمر. قال الأصمعي كتب محمد بن كعب نسبه، محمد بن كعب القرظي هو أنصاري، كتب محمد بن كعب القرظي، فقيل له الأول أنصاري، فقال أكره أن أمن على الله بما لم أفعل، لأن الأنصاري أنصار أن نصر الله ورسوله، محمد بن كعب من قريظة، ولما كشف عن صبيان قريظة ليعرف من البالغ منهم فيقتل كان لم يبلغ فترك، ثم من الله عليه، فقيل له أول أنصاري اكتب الأنصاري، قال أكره أن أمن على الله بما لم أفعل، الأنصار معروفين. وكان بعض السلف رحمهم الله تعالى ربما قال حفص بن غياث رأيت الأعمش خارجا إلى العيد على حمار، طبعا ركوب الحمار، الحمار يعني كان من الدواب التي ليست بتلك الدواب التي لها قيمة ونفاسة، فكان بعضهم يتقصد الركوب على حمار تواضعا لله تعالى، وشعارهم إذا اتخذكم الناس رؤوسا فكونوا أذنابا، إذا اتخذكم الناس رؤوسا فكونوا أذنابا. ولذلك فإن الإنسان كلما كبر بين الناس ينبغي عليه أن يزيد في التواضع. هذه مسألة تربوية مهمة، كلما كبر الإنسان بين الناس أن يزيد في التواضع حتى لا يغره المنصب ولا المال. ولا شك أن الناس يحبون المتواضع ويألفونه بخلاف المستكبر. ثم إن المتواضع لا يثير في الناس دافع المنافسة فيكون مألوفا بخلاف المستكبر الذي يثير فيهم المنافسة. ولذلك فإن من أهم ثمرات التواضع كسب محبة الخلق، ولذلك فإنه لا بد للداعية والمربي أن يكون متواضعا، لأن نجاح الداعية في أي شيء في كسب قلوب المدعوين. فكيف يكسب الداعية قلوب المدعوين؟ بأشياء كثيرة، من أعظمها تواضع لهم، سيقوم بخدمتهم ونصحهم وتعليمهم والإصغاء إليهم. وكذلك المربي، المربي سيصغي لمشكلاتهم وينصت لها ويقدم الحل ويصبر على أذاهم، وهذا يتمرد وهذا يستعلي وهذا يعصي وهذا يخالف وهذا يحقر وهذا يواجه بشيء يكره في الوجه، ومع ذلك فإن التواضع يقتضي أن يتحتمل أذاهم وأن يصبر على خطاياهم وأن يقدم الخدمة لهم. ولذلك فإن من مقاييس النجاح في عالم التربية أن يكون المربي متواضعا لمن معه. وبعض الناس يتكئون على قضية المسؤولية أو قل درجة السلطة بين من معه، فيكسر التواضع اللازم للمربي فيقودهم بالسلطة لا بالمحبة. وهذه قضية سيئة، أن توجد في الأوساط التربوية أن يقود الشخص بمسؤوليته وسلطته لا بمحبته ومكانته في القلب. ففرق بين أن يأتي إليك شخص تحبه فيقول افعل كذا فأنت تفعل ذلك محبة له وتفعله وأنت تطلب المزيد من التكليفات، كأنك تقول زدني أعمالا وزدني مسؤوليات وزدني تكليفات وزدني أثقالا فإنني محب لك، أنا أشتهي اليوم. والعبارة التي تقول لي فيها افعل كذا من باب من إيش؟ من المحبة، من زيادة المحبة. وعندما يكون الشخص الذي يسوس الناس أو يسوس من معه يستخدم السلطة للأمر والنهي ويستخدم القوة أو يستخدم المكان التي وضع فيها، فإن هذا العمل مدعاة للتنفير. وكان الواحد يعني إذا انساق ينساق وهو مرغم ويقول ليته ما أمرني، وإذا كان جريئا ربما عصاه علانية، وإذا كان أقل جرأة قال طيب ما فعل الشيء الذي كلفه به، وربما عاند فعل العكس، ولو فعل فإنه يفعل عن كره، نفذ ثم اعترف. هذه قاعدة، ما يكون الاتباع إلا بالمحبة، ولا يكون تكون الرغبة في تنفيذ الشيء إلا بالمحبة. وكيف تكسب المحبة؟ أعظم الأشياء تكسب بها المحبة التواضع. لذلك نقول أيها الإخوة إن تواضع المربي أمر مهم جدا في العلاقة بينه وبين من يربيه. كذلك الداعي إلى الله من أسباب كسبه للقلوب تواضعه للمدعوين، العالم من أسباب كسبه للطلبة تواضعه لمن يعلمه. فإذا رأيته مختالا فخورا ما جلس إليه أحد. بعض الناس ربما يعني إذا جاء إليه الأشخاص في حاجاتهم كره ذلك وأنف منه، فينبغي أن يكون الموقف موقف تربية. فربما يرد شخصا لسبب في علة في هذا الشخص، لو كان سويا لقضى له حاجته، لكن ربما كان عنده شيء من العلة فيرده لا كبرا. وهنا القضية أن بعض الناس يفهم الرد على أنه استكبار. ينبغي على المتعلم وعلى المتربي أن يفهم أن رده من قبل شيخه أو من قبل مربيه أو معلمه لا يكون على طول الخط كبرا، ولا يكون دائما علوا، ولا يكون دائما صدودا وأنفة وطفشا، وإنما قد يكون لأمر يحسه ذلك المعلم ويرى أن من مصلحة هذا الطالب أن يرد ولا تقضى ولا يجاب في هذا الطلب، ولا يجاب في هذا الطلب. نعم، فربما يذهب ذلك المتعلم ويقول هذا الشخص متعالي رفض طلبي، كيف نحكم هنا أنه متعالي أو لا؟ إذا درسنا كل أحواله فإذا وجدناه دائما يعطي لكن في أحوال قليلة يرد، معناها أن رده لمصلحة، وإذا كان دائما غالب أحواله الرد معناها أن الرجل هذا غير متواضع. و تعالوا نستعرض بعض الأمور التي تكسب التواضع. كيف يكتسب الإنسان التواضع؟ مثلا يعني الواحد الآن لما نقول هذا خلق معين يجب أن نربي أنفسنا عليه، طيب كيف يربي الإنسان نفسه على التواضع؟ هناك أشياء معينة إذا فعلها الشخص مثلا جاءت في الشريعة أو تؤخذ من سير الصالحين أو تؤخذ حتى بالعقل السليم أن من حرص عليها فإنه يربي نفسه على التواضع. مثلا ترك الملابس النفيسة، ترك الملابس مرتفعة الثمن غالية القيمة. عن معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، هو لم ييس من فقر ولا من قلة، ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. قال الترمذي هذا حديث حسن وصححه وفي صحيح الجامع. حلل الإيمان يعني حلل الجنة التي توزع على أهل الإيمان كما أشار إلى ذلك الترمذي في سننه تعقيبا على الحديث. حلل الإيمان حلل الجنة التي توزع على أهل الإيمان، إذن هذه الحلل التي يخير فيها من هو الشخص الذي تركها في الدنيا تواضعا لله. فبعض الناس يحرص على أنفس نوع من قماش الثياب وأنفس شماغ من كل شيء ملك، كل شيء يبغى، كل شيء كان وأغلى شيء. طيب يعني إحنا ما نقول هذا حرام ما دام لا لبس حريرا ولا ذهبا ولا أسبلا ولا مخيلا، لكن التواضع يقتضي أن الإنسان يعني يترفع عن مثل هذه الأشياء، دائما يحرص على القمة في الثياب، القمة في الطعام، أغلى مطعم وأغلى لباس وأغلى سيارة وأغلى، معناه إنسان هذا يحب المظاهر، معناها قضية الزهد غير متأصلة في نفسه. وأحيانا يظهر ذلك بتتبع الموديلات وتتبع الأشياء، يريد آخر طراز من كذا، آخر موديل من كذا، ولو كان اشتراه قبل 6 أشهر وجيد ويعمل، لكن يقول لا خلاص إيش حكم نبدأ ندفع الفرق ولا نبيع هذا ونشتري ولا نعطي أي واحد ناخذ جديد. إذن المسألة منافية للتواضع، يعني لو كان متواضعا لرغب عن هذه الأشياء، لأن كونه يحيط نفسه بكل هذه الأشياء الدنيوية من الكمالات والأشياء المرتفعة الثمن معناها أن الرجل يريد أن يترفع بهذه الأمور الحرص عليها. لا نقول يلبس متسخ الثياب، لا والله، ولا نقول يكون كريه الرائحة أبدا ولا لا يغتسل، لا. ولا يصح أن يفهم حديث البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان يعني التواضع في اللباس، البذاذة من الإيمان لا يعني أن يكون الثوب وسخ ولا رائحة كريهة ولا أن الإنسان لا يتطيب، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، لكن أن يكون على آخر طراز يعني هذا لا يوافق قضية التواضع أو قضية الزهد التي ينبغي يعني أن يكون عليه الإنسان المسلم. و من الأشياء أيضا مجالسة المساكين، مجالسة المساكين، جالس الفقراء وجالس المساكين، فهذا يكسر ما في نفسه من الكبر قطعا لو كان فيه، ويزيده تواضعا. وسنكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله، تكلمنا قبل قليل عن بعض الأمور التي تربي التواضع في نفس الإنسان، وهي منها ترك الثياب النفيسة تواضعا لله تعالى، لا بخلا ولا فقرا، ترك اللباس الملابس النفيسة تواضعا لله تعالى، وكذلك إجابة دعوة المساكين، الجلوس مع المساكين، الجلوس مع الفقراء، لأن هؤلاء الضعفة يرغب عنهم الناس. ولذلك صناديد قريش لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا مع العبيد والضعفاء، صهيب وبلال وعمار وخباب، قالوا أنجلس مع هؤلاء الأعبد؟ نحن نجلس مع هؤلاء الأعبد. هم النبي عليه الصلاة والسلام لشيء رآه في مصلحة الدعوة أن يقوم ويجلس، يقوم عن هؤلاء ويجلس معهم في مجلس منفصل، فما تركه ربه وأنزلت ونزلت الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن المجالس الآن مجالس الأغنياء، مجالس الكبراء، مجالس الرؤساء، مجالس العظماء، مجالس الوجهاء، الناس يرغبون فيها. وإذا جاءتك دعوة وجاءتك وليمة، والآن نحن في ولائم عرس، جاءت وليمة من واحد في صالة فخمة، وجاءت وليمة عرس من واحد نصب خيمة في الشارع، من تجيب؟ طبعا أنت تجيب الأسبق من جهة الأولوية، يعني من الأسبق الذي وصلت بطاقته ودعوته ومكالمته ورسوله وصل إليك أولا فأنت تجيبه. لكن لو وصلت دعوة الفقير قبل وجاءت دعوة الشخص صاحب الصالة الفخمة قبل، النفس تدعو إلى أي شيء؟ إلى الذهاب في تلك الوليمة العظيمة، مع أن الآن الشرع يقتضي أن تجيب الأول، لكن النفس تقول هذا. وربما قال واحد لنفسه تخادع تقول لا تكثر الله، يمكن ما عنده أكل كثير وتحرجه، لا تذهب، هذاك عنده سفرة طويلة وهذا مسكين، لا تحرجه بالذهاب، ربما كثر صار الطعام أقل من الحضور. فالمهم أن النفس لها التواءات ولها مناورات لا يعرفها إلا الخبير بنفسه الحريص على نجاته. قضية التواضع في اللباس والتواضع في الدعوات والتواضع للمساكين فيها آثار عن السلف، لو رجعنا قليلا إليهم لأنهم قدوتنا وعمدتنا. قال: مر الحسن على صبيان معهم كسر خبز، مر الحسن على صبيان رحمك الله. الحسن البصري في زهده وعلمه ومكانته بين الخلق سيد، مر الحسن على صبيان معهم كسر خبز فاستضافوه فنزل فأكل معهم ثم حملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم، وقال، يعني بالرغم من كل هذه الأشياء التي فعلها، قال: اليد لهم، يعني المعروف والسبق والفضل لهم، لأنهم لا يجدون شيئا غير ما أطعموني، ما عندهم إلا الخبز وأطعموني إياه، ونحن نجد أكثر منه، نحن ماذا فعلنا؟ أعطيناهم جزء من الموجود، هم عزموا دعونا إلى كل الموجود. وبالنسبة لللباس يقول رجاء بن حيوة: قومت ثياب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو يخطب ب12 درهما، وكانت قباء وعمامة وقميصا وسراويل ورداء وخفين وقلنسوة كلها على بعضها 12 درهم. وبلغ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن ابنا له اشترى له خاتما ب1000 درهم، فكتب إليه عمر، هذا من التربية، من تربية الأولاد، تربية الأولاد على التواضع، بلغه أن ولدا له اشترى خاتم ب1000. قال عمر بن عبد العزيز في الرسالة: بلغني أنك اشتريت فصا ب1000 درهم، فإذا أتاك كتابي فبع الخاتم وأشبع به 1000 بطن واتخذ خاتما بدرهمين واجعل فصه حديدا صينيا واكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. هؤلاء هم المربون فعلا، هؤلاء الناس هؤلاء تأثر بهم أجيال، يعني 20 جيل 30 جيل، بينه وبين عمر بن عبد العزيز الآن كم جيل؟ أجيال 25 جيل، يعني أعلى سند موجود الآن في القراءات بين أكبر القراء والنبي صلى الله عليه وسلم يمكن 28 أو 29 شخص في السلسلة السند القراءة. وكذلك من الأمور المهمة أن الإنسان يذعن للحق، يمكن هذا أكبر علامة من علامات التواضع، التواضع للحق. ولذلك سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن التواضع فقال: يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. التواضع للحق، كثير من الناس إذا وجهت له نصائح يعتمد من الذي وجهها، فإذا وجهها شخص أعلى منه قبل وسكت، وإذا وجهها شخص أقل منه قال: اشتغل بما يعنيك، ما لك دخل، انصح نفسك، ونحو ذلك من العبارات التي يرد بها هؤلاء السفهاء على الدعاة المصلحين. التواضع للدين، التواضع للحق، التواضع للنصيحة، جاء من أين؟ من كبير، من صغير، من امرأة، من رجل، من حر، من عبد، لا يهم، نقبل الحق من أي كان. وهذه من أكبر علامات التواضع، أكبر علامات التواضع قبول الحق، يمكن هذه أكبر علامة فعلا، أكبر علامة للتواضع قبول الحق. ومن الكبر الإنسان لا يقبل الحق أو يقبله من ناس معينين وناس لا يقبل منهم. وكذلك فإن كما قال ابن القيم رحمه الله قال: ولا تصح لك درجة التواضع حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض، فتقبله من عدوك كما تقبله من وليك. بل حقيقة التواضع أنه إذا جاءك قبلته منه طيب، وإذا كان لك عليك حق أديته إليه فلا تمنعك عداوته من قبول حقه ولا من إيتائه إياه. طيب، من الأشياء أن الإنسان قد يحصل له شيء حادث يرزق به تواضعا أو يزداد به تواضعا، والحادث هذا قد يكون أحيانا شيء من الانكسار، يعني فقر، مرض، فإن الله سبحانه وتعالى حكيم، وهو الحكيم الخبير، يجري أحداث على بعض العباد لكي يعلمهم التواضع، فقد يكون تاجرا مستكبرا فينكسر فيتواضع، وقد يكون إنسان جبار فيمرض فيتواضع. ولذلك رؤية مشهد سقوط الشيء العظيم وانحدار الشيء العظيم فيه تربية على التواضع. هذه قصة العظباء شاهد على ذلك. عن أنس قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العظباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين. ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام تسبق، اشتد ذلك عليه، وجدوا في أنفسهم وقالوا: سبقت العظبة ومصيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. البخاري جاب الحديث وضعه في كتاب التواضع من صحيحه. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله في الشرح ناقلا ومعلقا فيه إشارة إلى الحث على عدم الترفع والحث على التواضع والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة. وقال ابن بطال: فيه هوان الدنيا على الله والتنبيه على ترك المباهاة والمفاخرة، وأن كل شيء هان على الله فهو في محل الضعة، فحق على كل ذي عقل أن يزهد فيه ويقل منافسته في طلبه. هذا شيء دنيوي ولا لا؟ إذن هذا هين على الله. إذن لا تتبعه نفسك، سبقت العظمة. درس للصحابة، كل شيء حتى مهما كان فوق لابد في يوم من الأيام أن ينزل. هات أي شيء من أصغر الأمور إلى أكبرها، ما آدمي، دابة، شركة، أي شيء في العالم مهما عظم له يوم وينزل. لا يمكن أن يستمر شيء، سنة الله في خلقه، ويبقى وجه رب، ولا يدوم إلا الحي القيوم، وهو سبحانه وتعالى الباقي عز وجل. لا تنقص قوته ولا يضعف سبحانه، خلقه يضعفون تنقص قواهم. طيب، قلنا قبول الحق من أعظم الأشياء، من أعظم أيضا الأمور التي تربي على التواضع قبول العذر، وهذا من علامات المتواضع، قبول العذر. واحد أخطأ عليك ثم جاء يعتذر، من تواضعك أن تقبل اعتذاره. من أساء إليك ثم جاء يعتذر عن إساءته، فإن التواضع كما قال ابن القيم رحمه الله يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلا، ما دام جاء يعتذر، حتى لو قال لك عذر سخيف، ما دام جاء معتذرا التواضع يقتضي أن تقبل عذره، ولا تفتش تقول إيه بس أنت أصلا كنت موجود مثلا، إيه بس أنت كنت تدري، لا تفتش عن الاعتذارات، اقبلها. التواضع يقتضي قبول الاعتذار مهما كان، ولو كان كذب اقبل الاعتذار، ما دام ما في شيء في الدنيا، ليس في شيء ضد الدين، وإنما جاء معتذر اقبل عذره حتى لو كان كاذبا. وعلامة التواضع أنك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه ولا تحاجه. هذه عبارة دقيقة لابن القيم رحمه الله، إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه ولا تحاجه، وقل يمكن أن يكون الأمر فعلا كما تقول. شوف، لا يعني لا حتى الإنسان لا يكذب، يقول فعلا ممكن، يمكن أن يكون الأمر كما تقول إذا شككت فيه. طيب، هاتوا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الأعذار ولو كانت كذب في المنافقين. فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه، المتخلفين عن الغزو جاءوا يعتذرون إليه، فقبل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله. هذا ما دام هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل تألفا لهم، كان يفعله تألفا لهم، هذا يفعله مع المنافقين. طيب، نحن مع إخواننا أولى بأن نقبل الأعذار، لكن عندما تكون مسألة تتعلق بالدين ما يقبل الاعتذار، وعندما لا تكون هناك مصلحة في التغاضي لا نتغاضى، بل نوقف عند حده ونفتش عليه ونضيق عليه لكي نوقف على خطأه ولكي يعلم يتربى على هذا الأمر. والتواضع ينشأ من أي شيء؟ أن يعرف الإنسان قدر عظمة الله ويعرف قدر نفسه، فإن الإنسان إذا عرف قدر عظمة الله وعرف قدر نفسه وقارن حصل له التواضع، حصل له التواضع. ومن الأشياء أيضا التواضع بالتنحي عن صدور المجالس، التواضع بالتنحي عن صدور المجالس. لقد جاء في الحديث وصححه الألباني: اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب، المذابح تذبح الإخلاص وتذبح التواضع، المحاريب صدور المجالس، صدر المجلس مكان مرموق ومكان مرغوب، كل واحد يريد أن يكون فيه، المتواضع يرغب عنه، يجلس في طرف المجلس. السنة أن يجلس حيث انتهى به المجلس ولا ينتظر الناس أن يقوموا له. بعض الناس من كبره يدخل من الباب ويقف حتى يقوم واحد يجلس مكانه، أو يقف حتى يقوم له. من التواضع أن يأمرهم بالقعود وأن يجلس حيث انتهى به المجلس. وكذلك فالرضا بالدون من المجالس، كما قلنا في حديث رواه الطبراني والبيهقي عن ابن عمرو مرفوعا: اتقوا هذه المحاريب، من علامات التواضع. من علامات التواضع إطعام الخدم، الاهتمام بالخدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. هذا اللي طبخ، وهذا الذي نفخ، وهذا الذي اصطلى، وهذا الذي تعب، لا أقل من أن يطعم نتيجة طبخه ويذوقه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها يعني قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. قال داود يعني لقمة أو لقمتين. رواه مسلم. من مواضع التواضع، التواضع في صلاة الاستسقاء. الإنسان الناس إذا خرجوا في صلاة الاستسقاء يكونون في غاية الذل لله رب العالمين. هذا من التواضع لله، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لما أرسل إليه الوليد بن عقبة أمير المدينة يسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا، يعني رث هيئة لباس، ما هي ملابس جديدة وملابس نفيسة، خرج متبذلا متواضعا متضرعا، يعني حتى أتى المصلى وصلى الاستسقاء. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. من مواضع التواضع المهمة التواضع عند الانتصار على الأعداء. جرت عادة القادة والفاتحين إذا دخلوا المدن والبلدان أن يسفكوا الدماء ويجعلوا أعزة أهلها أذلة، ويرفعوا رؤوسهم أنفة وغرورة، ويختالون ويعملون العروض، عروض الفاتحين. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ودخل مكة وقهر كفار قريش وأذلهم الله وانتصر عليهم ورغم أنفهم دخل البلد، حتى قيل دخلها عنوة، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ عمل استعراضات وعمل؟ لا، وإنما كادت جبهته أن تمس عنق راحلته تواضعا. دخل مطأطئا، ما دخلها متكبرا مغرورا، دخلها مطأطئ الرأس صلى الله عليه وسلم. هذه إرغام النفس في مواضع الانتصار. يعني التواضع يكون عظيما عندما يكون الوضع يستدعي التكبر فتقابله بعكسه تماما. هذا من أعظم مواضع التواضع. واحد تبوأ منصب، الآن أخذ تبوأ المنصب، ماذا يفعل؟ فجأة يرفع ويضع ويعلن ولا يرفض. مثلا حصل على شهادة الدكتوراه، جاء واحد قال: يا سعد، قال: لو سمحت يا دكتور سعد. بعض الناس فعلا فعلا الكبر موجود، لكن متى ينكشف؟ لما أخذ الدكتوراه انكشف. ما قال: يا دكتور فلان، أقفل السماعة، رده، ما أجابه، قاطع رغى الكلام. ليه؟ لماذا؟ أين التواضع للخلق؟ قيل لعبيد الله بن بسام، هذا الآن تحليل نفسي من عبيد الله بن بسام لقضية المنصب وما يدعو إليه الكبير. قيل لعبيد الله بن بسام: فلان غيرته الإمارة، فقال: إذا ولي الرجل ولاية فرآها أكثر منه تغير. لما هو كان نفسه ضعيفة والمنصب أكبر منه يتغير، وإذا ولي ولاية يرى أنه أكثر منها لم يتغير. ومتى يتغير فعلا الشخص؟ متى يتغير؟ إذا كان المنصب أو الولاية أكبر منه وهو أضعف وأقل، فيصير فيه حالة من عدم التوازن، مثل الطائرة في الجو إذا في مطبات هوائية، عدم التوازن، فتجد صعود وهبوط واضطراب وتخلخل، خلخلة وارتجاج، وهذا الذي يحدث، ارتجاج يرتج عقله هذا. ولذلك واحد من الناس قيل له: إنه أنت عين في منصب، أغمي عليه 5 ساعات. أغمي فعلا، أغمي عليه 5 ساعات، وقع على السرير 5 ساعات ما أفعل. ليه؟ لأنه فعلا أصيب بحالة من عدم الاتزان. طيب، هذه أشياء دنيوية، أمور دنيوية ينبغي على الإنسان أن يتواضع فيها، ولو قيل له صر وضعناك في أي أعلى مكان، هو المتواضع يعني يعرف أن هذا شيء دنيوي زائل، وأن المسألة ككرسي الحلاق يأتي هذا. فالمسألة إذن من عرف، يعني من عرف قدر عظمة الله وضعفه هو تواضع لله عز وجل. من أيضا من المجالات العظيمة للتواضع طبعا التواضع للعلماء. لما جاء زيد بن ثابت وكان من كبار علماء الصحابة على راحلته قدم، قام ابن عباس إليه ليأخذ بركابه يرحب بالعالم يأتي وينزله وينزل الدابة وينزل العالم إكرام واحتفاء. فقال ابن فقال زيد، شوف العالم حتى العالم يتواضع، السلف قال يا لا تفعل يا ابن عم رسول الله لا تفعل، أنت قول لي تريد أن تنزلني؟ فقال عبد الله بن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، نذهب إلى العالم نقوم له نتلقاه وننزل الدابة وننزله ونساعده وننزل له متاعه. فقال زيد أرني يدك، فأخرج يده فقبلها زيد وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن من الصور العظيمة للتواضع التي حصلت للعلماء تواضع الحافظ ابن عبد القوي رحمه الله تعالى. ابن عبد القوي هذا رحمه الله شيخ ابن تيمية، ابن تيمية شيخ الإسلام تتلمذ على ابن عبد القوي. ابن عبد القوي رحمه الله لما نظم منظومة في الفقه وهو شيخ ابن تيمية يقول في مسألة مسافة القصر، يقول ابن عبد القوي وعند إمام العصر لا حجة لهم على ذا ولكن باسمه فليحدد. ابن عبد القوي قال بعض الناس حددوها بمسافة كذا وبعض الناس حددوا السفر مسافة كذا، ثم قال ابن عبد القوي وعند إمام العصر، الآن الشيخ يقول عن التلميذ، الشيخ يقول عن تلميذ ابن تيمية وعند إمام العصر يعني يقصد ابن تيمية لا حجة لهم يقالوا بالتحديد على ذا ولكن باسمه فليحدد، إذا صار اسمه سفر فهو سفر. وعندما ذكر قتال أهل البغي البغاة، طيب هل يقاتل الابن أباه؟ إذا كان الأب مع البغاة الابن يخرج لقتال أبيه، يقول ويكره شيخ العصر، يعني يقصد ابن تيمية تلميذه سماه شيخ العصر، ويكره شيخ العصر أن يقصد الفتى بغاة ذوي الأرحام لا ذو المجرد، الذي ليس له رحم لا يكره، صاحب الرحم يكره أن يخرج في القتال. لما ذكر لها لما ذكر عادة النساء العدة عادة النساء في الحيض لمن لها عادة وتغيرت، قال وعند إمام الوقت يعني ابن تيمية تجلس مطلقا لظاهر ما يروى بغير تقيد، يعني امرأة عادتها ستة يوم الأيام صارت شام شو صارت تسعة، اختلف العلماء هل تبقى على الستة ولا تزيد. وعند إمام الوقت تجلس مطلقا لظاهر ما يروى بغير تقيد، يعني ما ورد تقييد الحائض إذن تبقى على الحال، إذا جاءها الحيض مهما مكثت، طبعا ما لم تبلغ 15 يوما مهما مكثت فإنها حائض. فانظر إلى تواضع رحمه الله، هذا الشيخ يقول يصف تلميذه بأنه إمام العصر، يصف تلميذه بأنه إمام الوقت. فالتواضع تواضع المعلم للعالم من الأهمية بمكان، وتواضع العالم كذلك دال على طيب نفسه. وقصة ابن عباس وزيد عظيمة. والتاجر ما هي تواضع التاجر؟ مخالطته للناس بالمال للفقراء، عدم الترفع عليهم، إعطاء المحتاجين، تفقد الناس، هو في ملابسه لا ينسى من في البرد، وهو في شبعه لا ينسى من في الجوع، هكذا تواضع التجار. وأخيرا فإن هناك بعض الأشياء التي هي ليست من التواضع يظنها الناس تواضعا، يظنها الناس تواضعا، فمثلا الضعف في المشي ومشية العاجز والكسلان، بعض الناس يقول هذا تواضع، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي كأنما يهوي في صبوب، يعني الصبوب المنحدر من الأرض، يمشي ويتعبون وراءه، يمشي مشية النشيط، ولا يقال هذه مشية النشيط تكبر، والتواضع أن يمشي مشية الميت الكسلان المريض، لا، فالمسلم يمشي مشية نشاط لا مشية الميت الكسلان ولا مشية الجبار العنيد، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولة، لا تمت علينا ديننا في المقابل. جاء رجل إلى ابن عباس فقال إن مولاك إذا سجد وضع جبهته وذراعيه وصدره بالأرض، ألصق نفسه بالأرض، الذراعين والمرفقين وألصق نفسه بالأرض. ابن عباس استدعاه قال ما يحملك على ما تصنع؟ قال التواضع. قال هكذا ربضة الكلب، النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ربضة الكلب، أن انبساط كانبساط الكلب، أن يضع المرفقين على الأرض عند السجود، ارفع. فهذا المولى كان يتخيل أن هذا تواضع، وهذا ليس من التواضع. كذلك التواضع لأجل الغني لغناه مذموم. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح